معنى العاشر وهو في المجاز المرسل المركب. وقد عرفنا أن المجاز إما لغوي وهو ما يرجع إلى اللغة، وإما عقلي وهو ما يرجع إلى الإسناد، وأن المجاز اللغوي إذا كانت العلاقة بين المنقول منه والمنقول إليه هي المشابهة كان استعارة، وإن كانت العلاقة غير المشابهة فهو المجاز المرسل. المجاز المرسل قد يكون مفردا، يعني اللفظ المستعار لفظ مفرد استعارة الأصابع للأنامل أو الرقبة للعبد وهكذا، وقد يكون في التركيب كله، قد يكون المجاز في التركيب كله، يعني استعرنا تركيبا ليؤدي معنى أو معنى تركيب آخر. إذا كانت العلاقة بين التركيبين غير المشابهة فهو مجاز مرسل مركب، وإن كانت العلاقة المشابهة فهي الاستعارة التمثيلية، يعني أننا نستعير تركيبا أو كلاما بدل كلامي. فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الإنشاء فليتبوأ يعني هذا أمر المقصود به الخبر أي يتبوأ. وهكذا قد يستعار الخبر للإنشاء، يعني يستعار الإنشاء تركيب إنشائي ليفيد خبرا أو تركيب خبري ليفيد إنشاء. قال: المجاز المرسل المركب هو الكلام المستعمل في غير المعنى الذي وضع له. الذي وضع له هذا الكلام، وليس الذي وضع له لفظ، لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصل. ويقع أولا في المركبات الخبرية المستعملة في الإنشاء، وعكسه يعني في المركبات الإنشائية المستعملة في الخبر، لأغراض كثيرة منها التحسر وإظهار التأسف، كما في قول الشاعر: ذهب الصبا وتولت الأيام، ويقع أولا في المركبات الخبرية المستعملة في الإنشاء، وعكسه لأغراض كثيرة منها التحسر وإظهار التأسف، كما في قول الشاعر: ذهب الصبا وتولت الأيام، فعلى الصبا وعلى الزمان سلام. فإنه إن كان خبرا في أصل وضعه هو ذهب الصبا وتولت الأيام، إلا أنه في هذا المقام مستعمل في إنشاء التحسر والتحزن. إلا أنه في هذا المقام مستعمل في إنشاء التحسر والتحزن على ما فات من الشباب، والقرينة على ذلك الشطر الثاني، يعني الشطر الثاني يدل على حزنه وتحسره. وكقول جعفر بن علبة الحارثي: هوايا مع الركب اليمانين مصعد، هي مصعد وليس مصعد، جنيب وجثمان بمكة موسق، مصعد يعني إذ كما يشير إلى ذلك قول إذ تصعدون يعني تصيرون في الطرق وحيث تعلو بكم. طبعا هوايا ده كناية عن صاحبته ومحبوبته. مصعد مع الركب اليمانين سائر نحو الصعيد المرتفع. وجثمانه بمكة موثق يعني لا يستطيع اللحاق بها. فهذا أيضا فيه إنشاء للتحسر والحزن. فهو يشير إلى الأسف والحزن الذي ألم به من فراق الأحبة ويتحسر على ما آل إليه أمره. والقرينة على ذلك حال المتكلم. قال ومنها إظهار الضعف في قوله رب إني لا أستطيع اصطبارا فاعف عني يا من يقيل العثارا. لا الكناية ليست مجازا. الكناية ليست مجازا لأن القرينة معها لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. هو هنا يعني ما الذي دلك يعني جعلك تقول كناية يعني ما الذي وراء الكلام؟ كلمة كناية لها معنى عام في اللغة يعني وهو كل ما كني به عن غيره يعني كان دليلا على معنى وراءه. أما الكناية البلاغية فهي التعبير بالملزوم وإرادة اللازم سواء كانت كناية عن صفة أو موصوف أو نسبة. فمثلا على ذات ألواح ودسر يعني على السفينة. وكما أيضا يقنون عنها بقولهم بنت اليم. أما هنا فهو استعار التركيب يعني جعل هذا التركيب وإن كان هو في ظاهره خبر إلا أن الذي وراءه إنشاء لهذا المعنى. فهو يعني كناية من حيث ما وراء الكلام. كناية ليس من حيث الكلام يعني كناية بالمعنى العام. بالمعنى الإيه؟ العام. طبعا يقولون إن الكلام الذي يستحق اسم البلاغة لابد أن يكون وراءه دلالات كثيرة وتعرف بالمعاني الثواني. يعني هناك معنى أول يؤديه اللفظ أو تؤديه العبارة وهناك معاني أخرى وراء هذا المعنى. فالمعاني الثواني هذه من باب الكنايات بالمعنى العام إنما وليست الكناية التي سنعرفها كنوع من أنواع كمبحث أو كلون من ألوان البيان. فالمهم هو مثلا ربي إني وهن العظم مني. هل هو يريد إثبات وهن العظم منه أم يريد بث شكواه إلى الله وإظهار ضعفه وعجزه؟ فهذا هو المراد بأنه مجاز مرسل مركب. التركيب خبر ولكن الذي وراءه إنشاء لهذا المعنى. واضح؟ وليس في الكناية الايه بالمعنى الاصطلاح، انما وراء كل كلام حاز مرتبة البلاغة وراءه معنى، وهو يعني يخفي وراءه معاني اخرى، والا لكان يعني كما يقولون باردا ليس ممتلئا يعني. والكلام ولذلك الله عز وجل يقول افلا يتدبرون القران، معنى التدبر انك كانك تقرا ما وراء الكلام، تقرا يعني تفهم ما وراء التعبير نفسه من معاني الثواني. قال ومنها إظهار السرور نحو كتب اسمي بين الناجحين. نعم. ومنها إظهار الضعف في قوله رب إني لا أستطيع الصبر فاعف عني يا من يقيل العثار، وأيضا يدخل فيها قول زكريا ابني وهم العظم مني. قال ومنها الدعاء نحن نجح الله مقاصدنا، الكلام خبر والغرض منه ايه الدعاء، وهذا كثير كثير جدا، كما في رضي الله عنه رحمه الله اعلم وفقك الله، وطبعا هو الرجل كثيرا ما يأتي بكلمات التي كانوا يسمونها بالوطنية سواء في سعد أو في غيره، يقول أيها الوطن لك البقاء، لك إيه البقاء، بمعنى دعاء له. إذن ما مضى كانت مركبات خبرية كأنها استعيرت لمركبات إنشائية لم تحل محلها. طبعا يا أيها الكرام، التعبير عن الإنشاء بالخبر يدل على يعني كأنه تحقق وقوع، يعني وراءه إيه؟ وراءه تفاؤل بأنه كأنه تحقق ووقع، طبعا إذا كان في الدعاء. أما إذا كان في التحصر أو التأسف فطبعا حتى إيه حتى لا يصرح بأسفه وحزنه فيظهر عليه الضعف فيسوق في صورة الخبر. وثانيا في المركبات الإنشائية كالأمر والنهي والاستفهام التي خرجت عن معانيها الأصلية واستعملت في معاني أخرى، كما في قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إذ المراد يتبوأ مقعده. والعلاقة في هذا السببية والمسببية، لأن إنشاء المتكلم للعبارة سبب لإخباره بما تتضمنه، فظاهره أمر ومعناه خبر. وعرفنا في علاقات المجاز المرسل السببية والمسببية، فكرة يعني نظركم إليه سيزيد. المبحث الحادي عشر من أهم المباحث وله أمثلة. نعم إذ المراد قال والعلاقة في هذا السببية والمسببية، يعني الإنشاء سبب في أن يقع الخبر بعد ذلك. يعني لو قلت لك اكتب فكتبت، فإنشاء العبارة اكتب هي السبب في كونك كتبت، فأخبر عنك بأنك كتبت. يعني فليتبوأ مقعده من النار، هو المعنى يتبوأ حكم، يعني هذا حكم قضاء، يعني وعيد. فأنا لو وكأن إيه، طبعا لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يتبوأ وقال فليتبوأ، كأنه يدخل نفسه، كأنه يقول له أنت تستحق أن تحمل نفسك على الدخول في ما تستحقه من دخول النار. كأنه يرمي بنفسه. أما لو قلنا يتبوأ فلعله يرجو الله عز وجل أن يتوب، ويقول أنت تستحق أن ترمي بنفسك. فالمهم يعني إذا أمرت بأمر وامتثلته كان الأمر هو السبب في الامتثال، بعد أن تمتثله يخبر عنك بأنك امتثلته. يعني مثلا في قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، ده خبر قصد به الإنشاء. فلو قال الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكوا دماءكم، لو قال لا تسفكوا وامتثلنا هذا النهي ولم نسفك سيخبر عن أخبر عن يعني أخبر عنا بعد إيه، كان أخبر عنا وقلنا إن هذا فيه عناية بالأمر أكثر. كأننا فعلنا والله يخبر عنا، فهذا أدعى لحملنا على الطاعة والاستجابة. فالمهم يعني فليتبوأ مقعده من النار. إيه العلاقة بين يتبوأ بين الأمر والخبر؟ أن الأمر سبب في وقوع الخطأ. المجاز المركب فيما يعرف بالاستعارة التمثيلية هذا باب من الأبواب، من يعني أو مسألة من المسائل التي يتبارى فيها البلغاء. قال المبحث الحادي عشر في المجاز المركب بالاستعارة التمثيلية: المجاز المركب بالاستعارة التمثيلية هو تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي، بحيث يكون كل من المشبه والمشبه به هيئة منتزعة من متعدد. ده معنى التمثيل أو التركيب يعني. وذلك بأن تشبه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور بأخرى، ثم تدخل المشبه في الصورة المشبه بها مبالغة في التشبيه، ويسمى بالاستعارة التمثيلية. نحو الصيف ضيعت اللبن. هذا مثل من أمثال العرب، وكل مثل تسوقه يعني طبعا الاستعارة التمثيلية قد تجري مجرى المثل وقد لا تجري مجرى المثل. الصيف ضيعت اللبن، طبعا إذا كانت الاستعارة التمثيلية جارية مجرى المثل، يعني كانت مثلا، فيذكر المثل كما ضرب في أول الأمر بدون تغيير، يعني تخاطب الرجل الذي فرط في الأمر ولم يأخذ بالعدة في زمن الإمكان فضاعت عليه الفرصة، تخاطبه وتقول له الصيف ضيعت، لأن الأمثال لا تغير، لأن الأمثال لا تغير. الصيف ضيعت اللبن، يعني ضيعت الفرصة. طبعا أصل المثل أو أصل الكلام كان موجها لامرأة، فأنت كل من شابهت هيئته أو حالته حالة المرأة التي ضيعت فرصتها تقول له هذا المثل، فكأنك شبهت هيئة من فرط بهيئة المرأة، ثم حذفت المشبه واستعرت المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية أو المجاز المركب. قال يضرب لمن فرط في تحصيل أمر في زمن يمكنه الحصول عليه فيه ثم طلبه في زمن لا يمكنه الحصول عليه فيه، ونحو إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. المتردد يتردد وهو جالس، يعني لا يقوم ويقدم رجل ويؤخر رجل، يعني هو متردد في الأمر، فتشبه حالته في تردده بحالة من يهم بمسير فيتردد ويرجع فيقدم رجل ويؤخر الأخرى. طبعا أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى لم يجري مجرى المثل، يعني ممكن أن تغيره، يعني ممكن أن تقول للرجل أراك وللمرأة أراك، ممكن، لأن دائي وإن كان معناه سائر وسائر بالسين، يعني جاري كثيرا، إلا أنه لم يصل إلى درجة المسح. ولعل هذا الكلام قيل في جاء على لسان أحد الخلفاء الصالحين، قال له فإذا وصلك كتاب فاعتمد على أيه ما شئت، يعني إما تقدم إما تتأخر. أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى فإذا وصلك كتاب فاعتمد على أيه ما شئت، يعني إما أنت أحسن الأمر. يضرب لمن يتردد في أمر فتارة يقدم وتارة يحجم، ونحو أحشفا وسوء كيلة. سوء كيلة أو سوء كيلة. يضرب لمن يظلم من وجهين، وأصله أن رجلا اشترى تمرا من آخر فإذا هو رديء وناقص الكيل فقال المشتري ذلك. الحشف الثمر الرديء، يعني زي موت كربيا. ومثل ما تقدم جميع الأمثال السائرة نثرا ونظما. فمن الأول، يعني من الأمثال السائرة نثرا، قولهم لمن يحتال على حصول أمر خفي وهو متستر تحت أمر ظاهر، لأمر ما جدع قصير أنفه، لأمر ما جدع قصير أنفه، يعني وجدت رجلا أو وجدت واحدا يعني يتزرع بأي زريعة ليختفي بها فيعمل ما يعمل، تشبه هيئته بذلك، تقول لأمر ما جدع قصير أنفه. جدع يعني قطع. قطع أنفه. وقولهم تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، يعني من ألجأته الحاجة إلى أنه كان يمكن أن يفعل شيئا يزري به فلم يفعل، وتعفى وتصبر وتجمل، تقول له هذا المثل. وقد تتمثل به أنت، يعني يقال لك لماذا لم تقبل مثلا عمل كذا وعمل كذا، فتتمثل بهذا المثل. وقولهم لمن يريد أن يعمل عملا وحده وهو عاجز عنه، اليد لا تصفق وحدها. وقولهم لمجاهد عاد إلى وطنه بعد سفر، عاد السيف إلى قرابه وحل الليث منيع غابه. لا، اللي هو غمده، يعني إلى غمده. والليث الأسد له عرين في الغابة دخله. العرين المنيع بيت محصن. وقولهم لمن يأتي بالقول الفصل، قطعت جهيزة قول كل خطيب. فمن لأصل أيضا إيه مثل ضرب في مقام جاء فيه امرأة اسمها جهيزة بالكلام الذي فصل في الخلاف، فكل خطيب وكل متكلم وكما يقول عند جهينة الخبر اليقين، يعني إذا كنا نتحدث في أمر وليس معنا فيه بينة ثم جاء من عنده البينة فنضرب ذلك المثل. ومن الثاني أي من الأمثال الصغيرة في النظم قول الشاعر، إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. يعني جاء الذي يفصل في القضية، جاء الذي يظهر الحق يعني يقطع الباطل في أي مسألة من المسائل. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. اختلفنا في مسألة فتكلم فيها من نثق بصدقه، نقول ذلك الكلام حتى يعني إن بعض المحدثين وهو يروي ويصحح ويقوي رواية بعض الرواة فيقويها ويقول إنه حذامي المحدثين، طبعا ده تشبيه، ده استعارة، فلان حذامي المحدثين تشبيه لغير فلان. إنما لو قال مثلا حدثني حذامي المحدثين يبقى استعارة، كما تقول ما هو زارنا حاكم وأنت تريد رجلا كريما. إنما إذا قالت حذامي فصدقوها، أنت جئت بالمثل بالبيت كله واستعرت هذا الكلام لحال إنسان فيه من الصدق والثقة بكلامه ما كان عند حذامي التي ضرب بها المثل في الصدق. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. أيضا تسوق هذا البيت كاستعارة تمثيلية لكل وطبعا حال الأمة، يعني اليوم في تربية أولادها هو هذا الأمر، يعني تحاول أن تربي وتصون وتحوص، وإذا به يخرج إلى المجتمع يجد من يهدم ما حرصت على بنائه. فمتى يبلغ البنيان يوما تماما؟ قال وإذا فشت وشاعت الاستعارة التمثيلية وكثر استعمالها تكون مثلا لا يغير مطلقا. لا يغير يعني يقال بالصيغة التي ورد فيها أول الأمر بحيث يخاطب به المفرد والمذكر وفروعهما، يعني المثنى والجمع والمؤنث، بلفظ واحد من غير تغيير ولا تبديل عن مورده الأول، وإن لم يطابق المضروب له، يعني وإن كان الذي تحكي وإن كان الذي تستعير له الهيئة ليس مثل الذي قيل فيه المثل. ولذا كانت هذه الاستعارة محط أنظار البلغاء، لا يعدلون إلى غيرها إلا عند عدم إمكانها، فهي أبلغ أنواع المجاز مفردا أو مركبا، إذ مبناها تشبيه التمثيل الذي قد عرفت أن وجه الشبه فيه هيئة منتزعة من أشياء متعددة، ومن ثم كانت هي والتشبيه المبنية عليه غرض البلغاء الذين يتسامون إليه ويتفاوتون في إصابته، حتى كثر في القرآن كثرة كانت إحدى الحجج على إعجازه. يعني الأمثال في القرآن الكريم، والاستعارة ميدان فسيح من ميادين البلاغة. التشبيه التمثيلي أنت تذكر المشبه والمشبه به، يعني مثلها حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لا، ده ليس تشبيها، وإنما هو نعم لا ما هو جمع بينهما. قال والاستعارة لا هو بقول إيه ومن ثم كانت هي والتشبيه المبني عليه، اللي هو التشبيه التمثيلي يعني. التشبيه التمثيلي نعم؟ هو الكلام هنا عن التشبيه التمثيلي مع الاستعارة التمثيلية. طبعا ستجد لها أمثلة، مش وليس أمثلة واحدة. ضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا، هل جاء للمشبه؟ بساق هذا استعار هذا المثل لكل مشرك، والفرق بينه وبين الموحد، المشرك مشتت يعني له هموم، أما الموحد فجمع الله شمله في شيء واحد. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ده مستعار لإيه؟ آه بالقرش. فكل ضرب الله مثلا هو من باب الاستعارة التمثيلية. أما مثلهم ما ذكرش مشابه. أما مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فهذا تشبيه تمثيل. لا لا لا لا قولوا مثلك مثل المرأة التي ضيعت فرصتها. إنما يعني المثل ما دام تسوق المثل يبقى تستغني عن المشبه. تسوقه مثلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان كل الصيد في جوف الفرع. كل الصيد في جوف الفرع الاستعارة تمثيلية. الفرع الحمار الوحش. لما حجب أبا سفيان عن أن يدخل عليه يعني تغير أبو سفيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه استرضى وقال له كل الصيد في جوف الفرع. يعني مثلك أو حالك كحال من صاد. يعني أنت في قومك أنت الكل في الكل كما أن الفرع في الصيد هو الكل في الكل. قال ومن ثم كانت هي والتشبيه المبنية عليه غرض البلغاء الذين يتسامون إليه ويتفاوتون في إصابته حتى كثر في القرآن كثرة كانت إحدى الحجج على إعجازه. طبعا مما لا شك فيه أن تشبيه التمثيل كثير جدا في القرآن الكريم. والاستعارة ميدان فسيح من ميادين البلاغة وهي أبلغ من التشبيه لأنها تضع أمام المخاطب بدلا من المشبه صورة جديدة تملك عليه مشاعره وتزهله عما ينطوي تحتها من التشبيه. وعلى مقدار ما في تلك الصورة من الروعة وسمو الخيال تكون البلاغة في الاستعارة. يعني كأنك تضع له صورة مكان صورة فينسى المشبه وينظر في الصورة الجديدة هذه. وأبلغ أنواع الاستعارة المرشحة لذكر ما يناسب المستعار منه فيها بناء على الدعوة بأن المستعار له هو عين المستعار منه. طبعا كل ما يبعدك عن التشبيه يكون أبلغ. فما يذكر فيه ما يناسب المستعار منه كأنك نسيت أن هناك مشبه. يعني تزيد في الدعوة تزيد في ادعائك وكأنك تقول أنا أتكلم على الحقيقة لا على المجاز. ثم تليها المطلقة لترك ما يناسب الطرفين فيها بناء على دعوة التساوي بينهما. ثم تليها المجردة لذكر ما يناسب المستعار له فيها بناء على تشبيهه بالمستعار منه. ولا بد في الاستعارة وفي التمثيل على سبيل الاستعارة من مراعاة جهات حسن التشبيه كشمول وجه الشبه للطرفين وكون التشبيه وافيا بإفادة الغرض وعدم شم رائحة التشبيه لفظا. شمول وجه الشبه للطرفين يعني لا تستعير ما لا شبه بينه وبين ما استعرت له، يعني لابد أن يكون هناك المناسبة والعلاقة شاملة للطرفين، وكون التشبيه وافيا بإفادة الغرض يعني جاء مناسبا للغرض الذي من أجله جاء الكلام، وعدم شم رائحة التشبيه لفظا يعني في الاستعارة لا يكون هناك يعني حتى يكون الدعاء أن المشبه من أفراد المشبه به فتنسى المشبه ولا يكون في الكلام ما تشم فيه رائحة التشبيه. ويجب أن يكون وجه الشبه بين الطرفين جليا لئلا تصير الاستعارة والتمثيل تعمية وإلغازا. صفحة 271 بلاغة الاستعارة بجميع أنواعها. سبق لك أن بلاغة التشبيه آتية من ناحيتين، الأولى طريقة تأليف ألفاظه، والثانية ابتكار مشبه به بعيد عن الأذهان لا يجول إلا في نفس أديب وهب الله له استعدادا سليما في تعرف وجوه الشبه الدقيقة بين الأشياء. عرفنا أنه كلما كان حضور المشبه به في الذهن بعيدا عند حضور المشبه كان ذلك أبلغ، لأنه يوقفك على معنى بديع، معنى لولا التشبيه ما كنت تصل إليه. أما تشبيه الشيء المستدير بالكرة والشيء اللامع بالشمس أو بالدينار، هذه تشبيهات جارية كثيرا على ألسنة الناس فالأمر فيها سهل. فقال سبق لك أن بلاغة التشبيه آتية من ناحيتين، الأولى طريقة تأليف ألفاظك، والثانية ابتكار مشبه به بعيد عن الأذهان لا يجول إلا في نفس أديب وهب الله له استعدادا سليما في تعرف وجوه الشبه الدقيقة بين الأشياء وأودعه قدرة على ربط المعاني وتوليد بعضها من بعض إلى مدى بعيد لا يكاد ينتهي. وسر بلاغة الاستعارة لا يتعدى هاتين الناحيتين، فبلاغتها من ناحية اللفظ أن تركيبها يدل على تناس التشبيه ويحملك عمدا على تخيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكلام من تشبيه خفي مستور. انظر إلى قول البحتري في الفتح بن خاقان: يسمو بكف على العافين حانية تهمي وطرف إلى العلياء طماح. ألست ترى كفه وقد تمثلت في صورة سحابة هتانة تصب وبلها على العافين والسائلين، وأن هذه الصورة قد تملكت عليك مشاعرك فأذهلتك عما اختبأ في الكلام من تشبيه؟ نعم؟ تهمي هتانة أي شديدة الصب. الصحابة الهتانة أي غزيرة المطر، غزيرة المطر. لا، العافي هو من يسأل المعروف. تهمي يعني تصب مطرها وماءها. وطرف إلى العلياء الطماح، يعني وهو يقرب المعالي، يعني عينه على معالي الأمور، يطلب المعالي والسمو. طبعا طلب الرفعة في بالأخلاق السامية أمر محمود مطلوب، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، مروي عن السلف يعني هذا الكلام. أنا يعني لا أعرف إن كان حديثا أو من الآثار يعني. نعم. فالمهم يعني يعني هو بجوده وعطائه وبكفه التي شبهت بالصحابة، هو نسل الكف وكان يحدثك عن صحابة فعلا. ألست ترى كفه وقد تمثلت في صورة صحابة هتانة، هتانة يعني غزيرة المطر، تصب عليها تهمي. الوبل هو المطر، فإن لم يصبها وابل فطل، المطر الغزير وابل أو وبل. على العافين والسائلين، وأن هذه الصورة قد تملكت عليك مشاعرك فأذهلتك عما اختبأ في الكلام من تشبيه. وإذا سمعت قوله في رثاء المتوكل، قوله ألا وهو إيه بحتري أيضا يعني. في رثاء المتوكل وقد قتل غيلة، صريع تقاضاه الليالي حشاشة يجود بها والموت حمر أظافر. هل تستطيع أن تبعد عن خيالك هذه الصورة المخيفة للموت، وهي صورة حيوان مفترس درجت أظفاره بدماء قتلاه، والموت حمر أظافر. صريع تقاضاه الليالي حشاشة، يعني ينازع اللحظات الأخيرة، يعني الليالي كأنها تطلب آخر الحشاشة اللي هي بقية الروح، يعني آخر ما في الإنسان من حياة، يعني الوقت إيه؟ الوقت يطلب نهايته، يعني كما نقول محتضر يعاني سكرات الموت. وانظر إلى قوله يجود بها، يجود بها يعني يخرجها في إيه؟ في طاعة وكرم. لهذا كانت الاستعارة أبلغ من التشبيه البليغ، لأنه وإن بني على الدعاء أن المشبه والمشبه به سواء، طبعا عرف التشبيه البليغ الذي حذف منه الوجه والأداء، لا يزال فيه التشبيه، وإن كان حذف منه الوجه والأداء لكن لا يزال فيه التشبيه للتصريح بلفظ المشبه، لا يزال فيه التشبيه منويا ملحوظا بخلاف الاستعارة، فالتشبيه فيها منسي مجحود. ومن ذلك أظهر أن الاستعارة المرشحة أبلغ من المطلقة، وأن المطلقة أبلغ من المجردة، يعني كل ما بعد بك عن التشبيه كان من دواعي البلاغة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول صاحب الكتاب: أما بلاغة الاستعارة من حيث الابتكار وروعة الخيال وما تحدثه من أثر في نفوس سامعيها، فمجال فسيح للإبداع وميدان لتسابق المجيدين من فرسان الكلام. انظر إلى قوله عز شأنه في وصف النار: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ترتسم أمامك النار في صورة مخلوق ضخم بطاش مكفهر الوجه عابس يغلي صدره حقدا وغيظا. الآية الكريمة ماذا فيها من أنواع بعد كده ايه؟ الحقيقة كلما رفيت فيها فوج سألهم خزنتها دعم الحقيقة. لا هي رقة فيها حقيقة. نعم؟ ولا مانع أن تكون على الحقيقة، يعني هي لها هذا الوصف في يوم القيامة. ما بقول يعني ما أسألكم من هذا السؤال موجه، لأن يعني ما في الآخرة من الغيب الذي أخبرنا به الله ورسوله ينبغي أن نصدق به على ما جاء، يعني يعني يومئذ تحدث أخبارها، تحدث أخبارها لا يعني إيه المانع أن الله عز وجل خلق فيها هذه الخاصية؟ طبعا هي أصل هي ليست كنار الدنيا، هي ليست كنار الدنيا. لكن على كل حال يقولون إن التصوير لا يقف عند حد الاستعارة، يعني هو الآية طبعا فيها من البلاغة هذا التصوير المخيف المبين لشدة الوعيد، بصرف النظر عن كونه استعارة أو الحقيقة، طبعا الحمل على الحقيقة أولى. الأشياء الغيبية، أي نعم، أي نعم. فالله عز وجل يقول إن يعني النار لا تمتنع عن طلب المزيد إلا إذا وضع الجبار قدمه فيه، فتقول قطني قطني أي حسبي حسبي، فهذا ينبغي أن نصدق به على مجال. وبعدين وتقول هل من مزيد، تقول هل من مزيد بكلام يعلمه الناس يومئذ. الباب الثالث في الكناية، وبها يختم علم البيان. قال: الكناية لغة ما يتكلم به الإنسان ويريد به غيره. ولذلك قلنا كل كلام ممكن أن يكون وراءه كناية، وهي مصدر كنيت أو كنوت بكذا عن كذا إذا تركت التصريح به. واصطلاحا لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الأصل، نحو زيد طويل النجاب. تريد بهذا التركيب أنه شجاع عظيم. النجاد هو حمالة السيف، العلاقة التي يعلق بها السيف. فكلما كان الإنسان عظيما خلقة طويلا كلما كان النجاد طويلا. فهو لا يعبر عن طول النجاد، وإنما يقصد ما وراءه من عظمة ذلك الحامل لهذا السيف. كالذي قال لامرأته متواعدا: أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط ري المخلخل. أكلت دما، يدعو على نفسه بأن يقتل له قتيل فلا يستطيع أن يأخذ بثأره فيرضى بالدية فيأكل منها. أكلت دما، وداك أقسى ما يقع على قلب العربي. أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط. فكلنا ببعيدة مهوى القرط عن طول جيدها، يعني الحلق يتدلى في بعد بين أذنها وكتفها. بعيدة مهوى القرط ري المخلخل. المخلخل مكان الخلخال، وري يعني سمينة القدمين. أعجبك هذا يا أحمد؟ Thank you. يعني إذا كان يدعو على نفسه بأن يقتل له قتيل فلا يستطيع الأخذ بثأره فيرضى بالدية فيأكل منه. نعم. لا هو ليس كنابة، استعارة. استعارة تصريحية أصلية، يعني أكلت مال دية هو في أصله دم عوض عن الدم، يعني فد دم. قال في قولك زيد طويل النجاد تريد بهذا التركيب أنه شجاع عظيم، فعدلت عن التصريح بهذه الصفة إلى الإشارة إليها والكناية عنها، لأنه يلزم من طول حمالة السيف طول صاحبه، ويلزم من طول الجسم الشجاعة عادة، وإلا فهناك إيه؟ فإذا المراد طول قامته وإن لم يكن له نجاد، ومع ذلك يصح أن يراد به المعنى الحقيقي. ومن هنا يعلم أن الفرق بين الكناية والمجاز صحة إرادة المعنى الأصلي في الكناية دون المجاز، فإنه ينافي ذلك. نعم، قد تمتنع إرادة المعنى الأصلي في الكناية لخصوص الموضوع، كقوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، وقوله طبعا كل ذلك لا نرضاه. لا نرضاه. الذين طبعا السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، ولكن برضه هي مطويات بيمينه، وكان ما فيش مانع، لكن هذا المعنى ايه؟ هو هل الله يريد ان يقول ان السماوات بيمينه فقط؟ لما يريد ما وراء ذلك من قدرته، ويقلب الله الليل والنهار كانهما ايه؟ كانهما حبات مسبحه في يد الذي يقلبه. يعني وراء يقلب الله الليل والنهار هذه قدره صرف. لا هو على مذهب الذين هو طبعا كانت مغالاة منهم في تنزيه الله، ولكنهم انحرفوا عن الجد. طبعا يا أيها الكرام، الكناية قد تكون عن صفة، كما قلنا صفة الطول أو الشجاعة، وقد تكون عن موصوف وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني على السفينة، وقد تكون عن نسبة، كلان يمشي الكرم في ركابه، عن نسبة الكرم مثلا. يعني قال وتنقسم الكناية باعتبار المطلوب بها إلى ثلاثة أقسام، فإن المطلوب بها قد يكون صفة من الصفات، وقد يكون موصوفا، وقد يكون نسبة. الأول الكناية التي يطلب بها صفة من الصفات نوعان: كناية قريبة وهي ما يكون الانتقال فيها إلى المطلوب بغير واسطة بين المعنى المنتقل عنه والمعنى المنتقل إليه، نحو رفيع العماد طويل النجاد ساد عشيرته أمردا. وهو لسه لم ينبت كم تنبت لحياته يعني. رفيع العماد يعني بيته عال، كناية عن إيه؟ شرف نسبه، كناية عن شرف نسبه. طويل النجاد كناية كما قلنا عن شجاعته وعظمته. تنتقل مباشرة من رفعة العماد إلى علو بيته، ومن طول النجاد إلى طول قامته مباشرة، يعني ليس إيه إلا خطوة واحدة. يعني مثلا كثير الرماد مش بتنتقل من كثرة الرماد للكرم مباشرة، إنما كثرة الرماد تؤدي إلى كثرة الطرق، كثرة إيقاد النار، كثرة إيقاد النار تؤدي إلى كثرة الطرق، كثرة الطرق تؤدي إلى كثرة الضيوف، كثرة الضيوف تؤدي إلى الكرم. عندك خطوات حتى تصل. إنما فلان يده مبسوطة، يبقى من بسط اليد إلى سواء كرم أو إسراف، ده حسب السياق يعني. فلان يده مقبوضة من القبض إلى الإمساك. طويل النجاد لو أريد بها الشجاعة تبقى أنا مش قريب، لأن هو طويل النجاد يعني طويل الأول والطويل عادة لم يكن شجاعة. خلينا ننتقل إلى طول قامته مباشرة. ربنا يعني لو انتقلنا من طول النجاد الى طول القامة الى طول، يعني هو بيقول لك بقى طول القامة ده وراح امور اخرى. مش هيك حضرتك اللي هي زي الشجاعة قريبه برضه، يعني هي خطوه ولا خطوه تلعب ممكن تبقاش خطوه مباشره، ممكن يبقى خطوه يعني ممكن يبقى الكلمة نفسها بقى هي في توحي لك بكذا، يعني طول القامة يوحي لك وليس من وراء بقى من وراء يعني طول النجاد، لكن طول القامة في في في عرف الناس وعادة الناس أن صاحبه طول. وكناية بعيدة وهي ما يكون الانتقال فيها إلى المطلوب بواسطة أو بوسائط، نحو فلان كثير الرماد. كناية عن المضياف، والوسائط هي الانتقال من كثرة الرماد إلى كثرة الإحراق، ومنها إلى كثرة الطبخ والخبز، ومنها إلى كثرة الضيوف، ومنها إلى المطلوب وهو المضياف الكريم. الثاني الكناية التي يراد بها نسبة أمر لآخر إثباتا أو نفيا، فيكون المثني عنه نسبة، نحو إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي، فإن جعل هذه الأشياء، طبعا الأشياء ستجرد الكسرة لدخول ألف، فإن جعل هذه الأشياء الثلاثة في مكانه المختص به يستلزم إثباتها له. يقول فلان يمشي معه الكرم، يمشي الكرم في ركابه، السماحة في بيته، السماحة في قبة ضربت عليه، يبقى نعم يثبت هذه السماحة إليه. واعلم أن الكناية المطلوب بها نسبة، إما أن يكون ذو النسبة مذكورا فيها كقول الشاعر اليمن يتبع ظله والمجد يمشي في ركابه، وإما أن يكون غير مذكور كقولك خير الناس من ينفع الناس، كناية عن نفي الخيرية عمن لا ينفعهم. يعني اللي هو سموه باب التعريض بقى، الكناية دي ستجرون إن شاء الله إلى باب التعريض، يعني ممكن تكني بكناية وأنت تعرض، يعني تقول خير الناس ينفعهم الناس وأمامك إنسان لا ينفع الناس، فكأنك تقول لا خير في هذا الإنسان. طبعا هو أنت لم تذكره، يبقى مرة يذكر المراد بالنسبة إليه بضميره أو باسمه الظاهر كابن الحشرج، أو بضميره كيتبع ظله، وقد لا يذكر. الثالث الكناية التي يراد بها صفة، التي لا يراد بها صفة ولا نسبة، بل يكون المكني عنه موصوفا، إما معنى واحدا كموطن الأسرار، كناية عن القلب، كما في قول الشاعر فلما شربناها ودب دبيبها إلى موطن الأسرار قلت لها قفي. وطبعا شربناها معروفة بقى، أعزكم الله إياها. وإما مجموع معان كقولك جاءني حي مستوي القامة عريض الأظفار، كناية عن الإنسان لاختصاص مجموع هذه الأوصاف الثلاثة به. ونحو الضاربين بكل أبيض مخذم والطاعنين مجامع الأضغان، أو أيضا مجامع الأضغان كناية عن القلوب، لكن هو الكلام هنا ليس إيه في الكناية عن القلوب، قلوب الأعداء يعني. هو يتحدث عن قوم شجعان ضاربين الأبيض والسيف، الضاربين بكل أبيض مخذم حاد قاطع، والطاعنين مجامع الأضغان في قلوب الأعداء، طاعنين في قلوب الأعداء. وهذا كناية عن إيه؟ عن الذين أتحدث عنهم يعني. لا لا لا، مين الضاربين بكل أبيض مخزن؟ كناية عن طيب، ما هو يقول بقى يعني الذين يمدحهم موصوف عن الموصوفين بهذه الصفات، عن كناية عن الموصوفين بهذه الصفات. يعني طبعا هي كناية فيها كناية داخل كناية، فيها كناية عن القلب مجامع الأضغان أو القلوب، وهذا ومجموع المعاني هذه الضاربين بكل أبيض مخزم والطاعنين كلها كناية عن الذين قوم يتحدث عنهم. ويشترط في هذه الكناية أن تكون الصفة أو الصفات مختصة بالموصوف ولا تتعداه ليحصل الانتقال منها إليه. طبعا في سياق الكلام هنا، وصحيح هناك كثير من الذين يضربون بكل أبيض، لكن سياق الكلام يجعل كأنه ادعى أن هؤلاء هم يعني هذه الصفات تخص هؤلاء الذين يتحدث عنهم. وتنقسم أيضا باعتبار الوسائط والسياق إلى أربعة أقسام: تعريض وتلويح ورمز وإيماء. بالكناية من حيث الوسائط والسياق الذي ورد فيه، يعني مثلا كما قلنا في خير الناس من ينفع الناس، فيها إيه؟ فيها تعريض بالذي لا ينفع الناس. فالتعريض لغة خلاف التصريح، واصطلاحا هو أن يطلق الكلام ويشار به إلى معنى آخر يفهم من السياق، نحو قولك للمؤذي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، تعريضا بنفي صفة الإسلام عن المؤذي. وكقوله: إذا العرض لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. طبعا لا الحمد مكسوبا ده شاذ، قالوا إن لا تعمل عمل ليس إلا إذا دخلت على النكرات، في النكرات أعملت كليس لا، فهو هنا أعملها في المعرفة للحمد مكسوبا. وهذا من مخالفات المتنبي الذي غلط فيها. إذا العرض لم يرزق خلاصا من الأذى، يعني ده تعريض بالذي لا يصون عرضه، الذي لا يصون عرضه لا يكسب مالا، ولا إذا كسب مالا بتعريض عرضه للأذى فالمال لن يبقى والحمد لن يكون. نعم. لا العرض. لا القافية باقية، الفكرة بقى. ولا المال باقية، القافية هي التي حطمت هذا النص. والتلويح لغة أن تشير إلى غيرك من بعد، واصطلاحا هو الذي كثرت وسائطه بلا تعريض. طبعا يعني كأنك بتلوح من بعيد. واصطلاحا هو الذي كثرت وسائطه بلا تعريض، نحو وما يكفي من عيب فإنني جبان الكلب مهزول الفصيل. أولا البيت إن شاء الله فيه ما سنعرفه في باب العلم البديع، لأنه تأكيد المدح بما يشبه الزمن، تأكيد المدح بما يشبه الزمن. وما يقف في من عيب فإنني يخطر بذلك أنه سيذكر عيبا، فكأنه بحث عن عيب فلم يجد إلا مدحا، فأكد المدح بما يشبه الزمن. كان عن كرم الممدوح بكونه جبان الكلب مهزول الفصيل، فإن الفكرة ينتقل إلى جملة وسائط. طبعا ينتقل من جبن الكلب إلى أنه لا يهر على الداخلين، ومعنى لا يهر على الداخلين أن الداخلين البيت كثيرون جدا، بحيث لم يعد الكلب يفرق بينهم وبين أهل البيت. وكثيرون أي أنهم يجدون الكرم في هذا البيت، يجدون الكرم هذا الرجل صاحب البيت كريم. عدة وسائط كما في كثير الرماة. والرمز لغة أن تشير إلى قريب منك خفية، بنحو شفة أو حاجب، واصطلاحا هو الذي قلت وصائصه مع قفاء في اللزوم بلا تعريض. طبعا قوله في كل من التلويح والرمز بلا تعريض، لأنه لو تعريض خلاص دخل في باب التعريض. نحو فلان عريض القفا أو عريض الوسادة، كناية عن بلادته وبلاهته. طبعا عريض القفا وصفة واحدة، وصفة واحدة، إنما عريض الوسادة وصفتان. ننتقل من عرض الوسادة إلى عرض القفا، ومن عرض القفا إلى البلاد. هو يعني كان ذلك، يعني العرب كانوا يربطون بين الهيئة والصفات. يعني الفراسة والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قالها للذي ظن أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو أن يضع خيطين ينظر فيهما كلما صحر. إنك لعريض الوساد. لا ملوش قفا أقول. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذو أدب رفيع. طبعا لما تديها له كده في وشه على طول كده هو طبعا ادم هو عمل كده مش هيك مريض مش عايز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. قال والرمز لغة أن تشير إلى قريب منك خفية بنحو شفة أو حاجب، واصطلاحا هو الذي قلت وصائته مع خفاء في اللزوم بلا تعريض، نحو فلان عريض القفا أو عريض الوسادة كناية عن بلادته وبلاهته، ونحو هو مكتنز اللحم كناية عن شجاعته. مش عارف برضو يعني ده عند العرب يعني مكتنز اللحم ومتناسب الأعضاء كناية عن ذكائه، ونحو غليظ الكبد كناية عن القسوة وهلم جرا. والإيماء أو الإشارة هو الذي قلت وصائته مع وضوح اللزوم بلا تعريض، يبقى خفاء في مرة خفاء اللزوم يبقى رمز، ووضوح اللزوم يبقى إيماء أو إشارة، كقول الشاعر أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول، كناء عن كونهم أمجادا أجوادا لغاية الوضوح. ألقى رحله في آل طلحة يبقى إيه؟ هؤلاء الأجياد الأمجاد. نعم؟ نقول أصل الكناية التعبير بالملزوم وإرادة اللازم، يعني أنت قلت عريض القفا مثلا، ده ملزوم، لا ملزوم التعبير بالملزوم وإرادة اللازم، يلزم عنه البلادة. فاللزوم بين كذا، بين الكناية والمراد، يعني بين اللفظ اللي هو لم يصرح به وبين المعنى الذي تريده، اللزوم بين الكلام وما وراءه إما ظاهر وإما خفي. القفا تحكيم الليل البلاده نبي؟ لا هو اقوله كده، التعبير بالملزوم واراده اللازم، مش التعبير باللازم واراده الملزوم. يعني يلزم عن يلزم منه كذا، لازم هو الذي الذي لم يصرح به، اللازم هو الذي لم يصرح به. ومن لطيف ذلك، يعني من لطيف الإشارة، قول بعضهم سألت الندى والجود ما لي أراكما تبدلتما ذلا بعز مؤبد وما بال ركن المجد أمسى مهدما فقال أصبنا بابن يحيى محمد فقلت فهل متما عند موته فقد كنتما عبديه في كل مشهد فقال أقمنا كي نعزي بفقده مسافة يوم ثم نتلوه في غد. نعزى ولا نعزي؟ أقمنا كي نعزى بفقده. تمام. الرمز والإناء، ما هنقوله الرمز في وده واضح. لا في طبعا، يعني يعني لا يعني نقول المجد ألقى رحله في بيت فلان، الكرم الكرم يمشي مع فلان، الكرم يمشي مع فلان. بالضبط كده. ممكن يحمله على إن على المعنى الحقيقي ولا ينظر إلى اللازم عن ذلك. إنما أنت هنا لما تقول ألقى رحله في آدي طلحة لن تقف عند هذا المعنى، إنما ستفهم ما يلزم عنه، ما يلزم عنه من إيه؟ من صفتهم بالمجادة والكرم. سألت الندى والجود ما لي أراكما تبدلتما ذلا وما بال ركن المجد أمسى مهدا فقال أصبنا بابن يحيى محمد. قال والكناية من ألطف أساليب البلاغة وأدقها، وهي أبلغ من الحقيقة والتصريح، لأن الانتقال فيها يكون من الملزوم إلى اللازم، فهو كالدعوى ببينة، فكأنك تقول في زيد كثير الرماد زيد كريم لأنه كثير الرماد وكثرته تستلزم كذا إلى آخره. كيف لا وإنها تمكن الإنسان من التعبير عن أمور كثيرة يتحاشى الإفصاح بذكرها، ولا سيما في باب التعريض والرمز إلى آخره. بدل ما تقول له أنت مش مسلم، تقول له المسلم من سلم المسلمون من لسانه. وإنها تمكن الإنسان من التعبير عن أمور كثيرة يتحاشى الإفصاح بذكرها، إما احتراما للمخاطب أو للإبهام على السامعين أو للنيل من خصمه دون أن يدع له سبيلا عليه أو لتنزيه الأذن عما تنبو عن سماعه ونحو ذلك من الأغراض واللطائف البلاغية. بلاغة الكناية. الكناية مظهر من مظاهر البلاغة وغاية لا يصل إليها إلا من لطف طبعه وصفت قريحته. والسر في بلاغتها أنها في صور كثيرة تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها، والقضية وفي طيها برهانها، كقول البخاريين في المديح: يغضون فضل اللحظ من حيث ما بدا لهم عن مهيب في الصدور محبب. فإنه كان أو كنا عن إكبار الناس للممدوح وهيبتهم إياه بغض الأبصار، الذي هو في الحقيقة برهان على الهيبة والإجلال. يغضون فضل اللحظ من حيث ما بدا لهم عن مهيب في الصدور محبب. وطبعا مهيب محبب ليس مهيب مكروه. كثير من عبد الجبار مهيب مكروه، زائر الليل مثلا. أما يعني هيبة أهل الكرم والوقار والمجد، نعم. وتظهر هذه الخاصة جلية في الكنايات عن الصفة والنسبة. أنها تعطيك إيه؟ الحقيقة مصحوبة بدليلها. لأن طبعا لأن الكناية عن الموصوف أنت بتنتقل إلى الموصوف مباشرة، يعني كأن الموصوف رمز له، أو يعني المعادلة دي تؤدي إلى هذا الأمر، واضح؟ يعني مثلا ألواح وجسر تبقى سفينة، فمش محتاجة إلى أي منقش، يعني القضية مصحوبة ببرهانها، إنما الصفة والنسبة دي التي تحتاج إلى إثبات. إنما الموصوف ما دمت تصورت الموصوف انتهى الأمر. ومن أسباب بلاغة الكنايات أنها تضع لك المعاني في صورة المحسات، ولا شك أن هذه خاصة الفنون، فإن المصور إذا رسم لك صورة للأمل أو لليأس بهرك وجعلك ترى ما كنت تعجز عن التعبير عنه واضحا ملموسا. فمثل كثير الرماد في الكناية عن الكرم، ورسول الشر في الكناية عن المزاح، وقول البحتري: أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول، في الكناية عن نسبة الشرف إلى آل طلحة، كل أولئك يبرز لك المعاني في صورة تشاهدها وترتاح نفسك إليها. ومن خواص الكناية أنها تمكنك من أن تشفي غلتك يعني ظمأك، تروي ظمأك، يعني أنها تمكنك من أن تشفي غلتك من خصمك من غير أن تجعل له إليك سبيلا، ودون أن تخدش وجه الأدب. وهذا النوع يسمى بالتعريض، ومنه قول المتنبي في قصيدة يمدح بها كافورا ويعرض بسيف الدولة: رحلت فكم باك بأجفان شادن علي، وكم باك بأجفان ضيغان. رحلت فكم باك بأجفان شادن، كناية عن المرء، بأجفان ضيغان كناية عن المرء. عن المرأة. عشان بايغان الرجل الشجاع. وما ربة القرط المليح مكانه بأجزع من رب الحسام المصمم. يعني المفروض المرأة تجزع أكثر، وليس جزعها كجزع الكمي الشجاع. فلو كان ما بي من حبيب مقنع عذرت، ولكن ما بي من حبيب معمم. فلو كان ما بي من حبيب مقنع عذرت، ولكن من حبيب معمم. رمى واتقى رمي، ومن دون ما اتقى هوى كاسر كفي وقوسي وأسهم. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم. فإنه كن عن سيف الدولة أولا بالحبيب المعمم، ثم وصفه بالغدر الذي يدعي أنه من شيمة النساء، ثم لامه على مبادئته بالعدوان، ثم رماه بالجبن لأنه يرمي ويتقى الرمي بالاستطار خلف غيره، على أن المتنبي لا يجازيه على الشر بمثله، لأنه لا يزال يحمل له بين جوانحه هوى قديما يكسر كفه وقوسه وأسهمه إذا حاول النضال. ثم وصفه بأنه سيء الظن بأصدقائه، لأنه سيء الفعل كثير الأوهام والظنون، حتى لا يظن أن الناس جميعا مثل مثله في سوء الفعل وضعف الوفاء. فانظر كيف نال المتنبي من سيف الدولة هذا النيل كله من غير أن يذكر من اسمه حتى. نعم. طبعا هو رحل عن مصر لغدر سيف الدولة به، الغدر كافور به. بتكلم عن مين؟ عن سيف الدولة. لا لا، ما كتب مقبول. ايه قصيدة كلها، يعني قصيدة كلها. كافور ده كان في مصر، سيف الدولة ده كان في الشام. فأنتم تعلمون أن الشعراء يعني يمدحون، وقد يوشي بهم بعض الشعراء حسدا فيغض صدر الأمير عليه، فالأمير يضيق عليه فيضحك. وهو راحل يقول: بكت علي النساء والرجال. طبعا المتنبي من أكثر الشعراء الذين فخروا بأنفسهم، وهو الذي قال: الخيل والليل والبيداء تعرفهم، والسيف والرمح والقطاس والقلم. فيقول لما رحل لتضييق سيف الدولة عليه: بكته النساء والرجال، والنساء لم يكن بأجزع من الرجال. فالرجال يعني فراقه أصاب الناس جميعا. ثم يقول: ما الذي أدى بي إلى الرحيل؟ فلو كان ما بي من حبيب مقنع عذرت، لو كان الذي بي من امرأة عذرت، ولكن ده من رجل، من حبيب معمم. وطبعا كون يقول حبيب لا ينسى إيه وفاءه لما كان بينه وبين سيف الدولة من صلة سابقة. رمى واتقى، الحبيب المعمم ده بقى رمى واتقى، ومن دون ما اتقى هوى كاسر كفي وقوسي وأسهمي. يعني رماني وهو يخاف أن أرد رمياته فاحتمى بغيره. ومن دون ما اتقى يعني حتى لو ما احتماش بأحد، أنا عندي ما يمنع كفي من أن تضربه، عندي ما يمنع يدي من أن تطعنه. ومن دون هوى كاسر، يعني عندي ما زلت أحمل له حب يكسر كفي وقوسي وأسهم. إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه، الذي جعل سيف الدولة يسيء بي الظن أنه هو نفسه سيء الأفعال وصدق ما يعتاده من توهم، يتوهم أن الناس جميعا يفكرون في الشر مثل ما يفكره. فالمهم كل هذه كنايات عن جبن سيف الدولة وغدره وخداعه، وهو إيه؟ لم يصرح باسمه، فنال من خصمه عن طريق هذه الكنايات ما شفى غليله دون أن يمسك، دون أن يعني يقع في التصريح الذي يحاسب عليه. هذا ومن أوضح ميزات الكناية التعبير عن القبيح بما تسيغ الآذان، بما تسيغ الآذان سماعه. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن الكريم وكلام العرب، فقد كانوا لا يعبرون عما لا يحسن ذكره إلا بالكناية، وكانوا لشدة نخوتهم يكنون عن المرأة بالبيضة والشاه. ومن بدائع الكنايات قول بعض العرب: ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام. طبعا به في تقديم وتأخير عليك السلام ورحمة الله، فإنه كنى بالنخل عن المرأة التي يحبها. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير بعيد. أو من ينشأ في الحلية، كناية عن المرء، إن شاء الله لقاؤنا القادم في أثر علم البيان في تأدية المعاني، ثم انتقال إلى علم البديع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نعم. بسم الله.